وبان للأمة فضيحته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يتبعون حق تلاوته. نبدأ الآن في أول كتاب صحيح البخاري، ونرجو أن نستمتع بهذه الليالي القصيرة إن شاء الله فيما تيسر من الكلام على ما نقرأ. درس عقب المغرب وعقب الفجر يا شيخ؟ نعم. عقب الفجر فيه برضه درس؟ الدرس بعد الفجر إذا لم يكن في مشقة، ما الذي أخشى من إخواني يكون عليهم مشقة فيها؟ مشقة. طيب. يكون إن شاء الله هذا. درس بعد الفجر هنا. إن شاء الله. نعم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت. بس لازم أقرب مرة. باجر أقرب مرة. حتى يطلع الصوت. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تأملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن يطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. الإيمان في القلب، يؤمن الإنسان بربه عز وجل، يؤمن الإنسان بما يدركه بحواسه، فيؤمن بالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، يؤمن ويؤمن بهذا، يؤمن بالله عز وجل لما يظهر من آياته سبحانه وتعالى. فإن لله تعالى في كل شيء آية تدل على أنه واحد. في الليل آية، وفي النهار آية، وفي الشمس آية، وفي القمر آية، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسهم ما فلا تبصرون. كل شيء يتعمله الإنسان يجد فيه آية تدل على خالقه عز وجل، وعلى أنه واحد لا شريك له، وعلى أنه هو مدبر الكون لا مدبر لهذا الكون غير الله عز وجل، وأنه مبارئه الذي يجب أن يعبد، وأن ما سواه عبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. كل شيء يتأمله العاقل فإنه يدل على الإيمان بالله عز وجل، أو فإنه يوجب الإيمان بالله عز وجل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالأركان، ثلاثة أشياء: قول باللسان، ثاني قول بالقلب، عمل بالجوارح. والقلب من الجوارح، فيكون عمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان معروف، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا إيمان. كذلك آمنت بالله، آمنت برسله، آمن رسول من أنزل به من ربي والمؤمنون، كل هذا قول اللسان. تقول آمنت بالله ورسله، هذا قول باللسان. قول القلب أن تقر بقلبك بما تقوله بلسانك، أن تقر بقلبك بما تقوله بلسانك. فأما إذا قلت باللسان ما لم تقر به بالقلب فإن ذلك ليس بإيمان. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من هؤلاء؟ هؤلاء المنافقون، يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله. هذه جملة مؤكدة بثلاثة أمور، ما هي؟ الشهادة وإنا ولا نشهد إنك لرسول الله. فقال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله ولكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة، المنافقون كاذبون في قولهم إنك لرسول الله، لأنهم لا يقولون بهذا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا القول بالقلب باللسان بلا إقرار في القلب ليس بشيء. العمل بالجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء وما أشبهها كلها من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وسيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ فذكر لهم شرائع الإسلام. فدل هذا على أن أعمال الجوارح من الإيمان، وهو كذلك. وعلى هذا فالإيمان عند أهل السنة يشمل ثلاثة أشياء، ما هي؟ قول القلب وهو إقرار واعتراف، قول اللسان عمل الجوارح. هل يزيد هذا أو ينقص؟ هل يزيد الإيمان وينقص؟ الجواب نعم، يزيد الإيمان وينقص. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء، أذهب للرجل الحاضر من إحداكن فجعلهن ناقصات الدين. إذن الدين أو الإيمان يزيد وينقص. لكن قد تقول لي: زيادة الإيمان بالعمل واضح، فالذي يصلي أربع ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتين، والزيادة في هذا معلومة. الذي يذكر الله 100 مرة أكثر من الذي يذكره 80 مرة فالزيادة معلومة. ولكن كيف يزيد الإيمان في القلب؟ هل يزيد الإيمان في القلب؟ الجواب نعم، يزيد الإيمان في القلب. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب بأبي كيف تحيي الموتى؟ فقال قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن. تمام. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ يعني قال نحيي الموتى؟ قال بلى. أمر بذلك ولكن يطمئن قلبه. إذا يزداد أو لا يزداد؟ يزداد لا شك. حتى الإنسان في أمور العادية لو جاءك رجل وقال قدم فلان إلى مكة أمس وهو ثقة تصدق أو لا تصدق؟ تصدق. فجاء رجل آخر وقال قدم فلان إلى مكة أمس يزداد تصديقك ويقينك أو لا يزداد؟ يزداد. جاء ثالث يزداد. رابع. كلما تعدلت طرق العلم ازداد الانسان ايمانا. حتى الان انتم هنا في المسجد الحرام يكون لديكم الايمان والانابه الى الله والاخبات الى الله ما قد تنسونه اذا رجعتم الى اهلكم. ولهذا قال الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله إذا كنا عندك وحدثتنا فكأنما نرى الجنة والنار أين، ولكن إذا خرجنا من عندك وعرفنا الأولاد والأهل نسينا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. فالإنسان في نفسه يحس أحيانا بأنه قوي الإيمان لكن أحيانا يجد فتورا في هذا ويجد ضعف فيما. وهنا نتكلم عن هذه المسألة على أنها مرض فكيف يعالج، لأن كثيرا من الناس الذين أمن الله عليهم بالالتزام يأتيهم بعض الأحيان فتور، وربما يأتيهم نقص الإيمان. فما هو الدواء لهذه المسألة؟ الدواء لهذه المسألة حصر النبي عليه الصلاة والسلام في شيئين لا ثالث لهما. قال فليستعذ بالله ولينتهي. يستعيذ بالله، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الذي يفتره عن الطاعه هو الشيطان، الذي يقلل اضاعه الدنيا في قلبه هو الشيطان. فليستعذ بالله، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لا يقولها بلسانه ولكن يقولها بقلبه، يقولها وهو يشعر بأنه مفتقر إلى الله عز وجل، بأن عدوا يقاربه ولا ملجأ له إلا الله، بأنه لا يحميه من هذه الوساوس إلا ربه. لا يقولها مجرد قول باللسان، هذا لا ينفع. ولينتهي، ما معنى ينتهي؟ يبعد عن هذا، يتلهى عنه، لا ينظر إليه. وهذا كما يكون بالإيمان ورحم الإيمان يكون حتى في أعمال الجوارح. يوجد بعض الناس يبتلى بالوسواس قلوبه. حتى حدثني بعض الناس عن شخص بأنه يدخل لوضوء الفجر قبل أن يدخل الفجر، قبل أن يقع الفجر، ولا ينتهي إلا إذا طلعت الشمس. الله يحيينا وإياكم. لماذا؟ لأن الشيطان يقول له ما يود، ما سميت، ما غسلت العضو، ما تمرمط، وما أشبه ذلك. وإلا فالوضوء المعتاد كم يستغرق من دقيقة؟ 5 دقائق، يعني بالأكثر 5 دقائق. لكن الوساوس الله يعافينا وإياكم منها. ودواء ذلك أن تستعين بالله وتنتمي. استعذ بالله بالقول بالله من الشيطان الرجيم. وإذا غسلت ثلاث مرات لا تزد، لأن من تعدى الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. استمر. ولذلك يزول عنك هذا البلاء. طيب إذن الإيمان في القلب يزيد أو يزيد؟ يزيد وينقص. أما القول فنعم يزيد وينقص لا شك. فالذي يذكر الله عشرا أكثر من الذي يذكره خمسا فيزداد إيمانه بذلك. وكذلك أعمال الجوارح. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. الحديث معناه وجه أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. ولما أراد ابن سلمة أن يأتوا أن ينتقلوا من محلهم إلى قرب المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دياركم تكتب آثاره. فإذا كان المسجد بعيدا عنك ومشيت إلى المسجد بعد أن تتوضأ وتسقط الوضوء وتخرج من بيتك لا يخرجك إلى المسجد ماذا يحصل لك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ومعلوم أن البعير ستكون خطوات الخطوات إليه أكثر فيكون الأجر أكثر. فكلما عمل عملا فإنه يزداد إيمانه ويزداد أجره حسب ما عنده. ولكن يعلم أن الخير كل خير في اتباع السنة. قد يكون كثرة العمل أقل أجرا وأقل في التأثير الإيماني مما هو أدور. وأضرب لكم مثلا بل ثلاث أمثلة. إذا قام الإنسان من الليل وأراد أن يصلي صلاة الليل فلماذا يكتسب الصلاة في ركعتين خفيفتين؟ لو قال أنا أريد أن أطيل في ركعتين أول ما أقوم من النوم قلنا لا لا تطيل. الأفضل أن تخفف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وفعله هو أيضا. سنة الفجر لو أراد الإنسان أن يطيل فيها في السجود ويدعو قلنا لا الأفضل إيش؟ التخفيف. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يعني ويخففهما حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. ثالثا الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطواف. السنة إيش؟ السنة التخفيف. تقرأ بيقول أقول يا ركعتون سنة قول الله واحد مع الفاتحة ولا تطيل الركوع ولا السجود خفف. لو أنك أطلت لكان الذي يخفف أفضل منك وأكثر أجر. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى ركعتين خلف المقام صلى ركعتين خفيفتين. فإذا قال قائل ما الحكمة ليش يخفف ركعتين وأنا خلف مقام إبراهيم وأمام الكعبة؟ قلنا لئلا تمنع من هو أحق منك في هذا المكان. من الأحق؟ من؟ الطالب الذي انتهى طواف أحق منك جاء المكان له. ولهذا نجد بعض إخواننا الحريصين على الخير يجلس خلف مقام إبراهيم يسبح أو يقرأ فيعطل الناس يعطل الناس من هذا. طيب هنا نقطة الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطواف سنة والقرب من المقام أفضل. ولكن إذا كان الطواف مزدحما بالطائفين فهل يصلي خلف المقام أو ابتعد عن المطار؟ أجيب جماعة ابتعد عن المطار، لأن الطائفين أحق بهذا المكان منك، أحق بهذا المكان منك، وأنت لا حق لك ولا حرمة لك في صلاتك. يجوز لي أن أمر بين يديك وليس علي إثم، بل الإثم عليك أنت حيث صليت في مكان الطائفين. أنت أيها المصلي يمكنك أن تصلي في أي جهة من المسجد، لكن الطائف أين يذهب؟ الطائف لا مكان له إلا الطواف، إلا مكان الطواف. فإذا صليت لأخر المقام الإبراهيم والناس المحتاجون للطواف فإنك قد منعتهم حقهم، وأنت إلى الإثم أقرب منك إلى السلامة. وليس لك الحق في أن تمنع أحد من مروره بين يديك، وليس لك حرمة فيمتنع الناس من المرور بين يديك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير من أن أو خيرا من أن يمر بين يديه. يخرج منه هذا الذي يصلي خلف المقام والناس يحتاجون إلى الطواف، لك أن تمر بين يديه وليس عليك إثم، لأنه هو المعتدي بكونه يعتد هذا المكان وهو للطائفين. الآن نحن بين وبين المقام مسافة، لو قررنا أن الطواف وصل إلى مكاننا هذا نتأخر ونصلي خلف المقام ولا بعدنا عنه. المهم أن يكون المقام بينك وبين الكعبة، هذا المهم. إن قربت منه فهو أفضل، لكن ما لم تشغل المكان عن الطالبين. فتأملوا أيها الأخوة أن العبادة أحيانا على خلاف ما يتصوره بعض الناس. الإطالة في الصلاة أفضل، لكن في بعض الأحيان يكون التخفيف أفضل. الصلاة خلف المقام بالقرب منها أفضل، لكن في بعض الأحيان يكون البعد منه أفضل. وهكذا استلام حجر عند الطواف سنة، تقبيله سنة، لكن عند الزحام الإشارة إليه أفضل. ولهذا أعجب سبحان الله إذا سلم الإمام صلاة الفريضة وشاهدوا أحيانا أناسا يقومون تقول هل سلموا أو ما سلموا، ليقبلوا الحجر الأسود فقط، مع أني إلى ساعتي هذه لا أعلم أن تقبيل الحجر سنة إلا في الطواف، لا أعلم أنه سنة إلا في الطواف. وهؤلاء يقوم الإنسان مخلا بصلاته الفريضة ليقبل الحجر، وقد يحصل له ذلك وقد لا يحصل. أنا لا أشك ما أن مثل هؤلاء يريدون الخير، لكن ينقصهم العلم. وكم من إنسان يريد الخير ولكنه لا يوفق له لجهله. وأذكر لكم قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. بعث رجلين في حاجة فلم يجد الماء، فتيمما وصليا، تيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت. أحدهما توضأ وصلى أعاد صلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يصلي. الأول زاد عمل أو النزل زاد عمل توضأ وصلى، والثاني لم يتوضأ ولم يصلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين، أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة. هذا جاء الأجر مرتين، الذي أصاب السنة، وهذا أصاب السنة. كيف يكون الذي أصاب السنة ولم يقل الرسول لك الأجر مرتين أفضل من الثاني؟ السنة أجر عظيم، لأن إصابة السنة ليس بالأمر الخير. نعم، أجر عظيم، أمر يعني شأن كبير. نعم. هذا الذي أعاد لو كان يعلم أنه لا تشرع إعادة وأن هذا استثناء السنة ثم أعاد صار مبتدعا آدما، لكنه مجتهد ولم يعلم أن الحق في خلاف اجتهاده، فلهذا أجيب مرتين، مرة على العمل الأول ومرة على العمل الثاني، وهذا فضل من الله عز وجل، أن من قصد وجه الله وتعبد لله وهو جاهل فإنه يثاب على نيته. وإلا فلا شك أن إصابة السنة أفضل بكثير من أن يقول أجل مرتين. الآن لو أن أحد يعلم أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يعيد صلاته، هذا هو سنة. لو أن أحد أعاد صلاته وهو يعلم أنه لا يعاد عليه، ماذا يكون؟ يكون مبتدعا وليس له أجر، بل هو آثم، يكون متنطعا في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطع. إذن الواجب علينا أن نعبد الله على بصيرة، لا أن نعبده بآرائنا أو بأذواقنا أو بعواطفنا، بل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله البخاري آيات متعددة تدل على زيادة الإيمان، منها قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة، إذا ما أنزل السورة، إذا ما أنزل السورة، إذا ما أنزل، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه الإيمان، إذا ما أنزلت ولا إذا أنزلت. المعنى إذا أنزلت، لكن ماذا نسمع بما السمع؟ يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. أخذتم فائدة الآن؟ نعم. إيش تقول ما زائدة؟ نعم. يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. المعنى إذا غضب، إذا ما أنزل السورة. المعنى إذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمانا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا الصلاة إن شاء الله إجابة على الأسئلة، يعني حوالي نصف ساعة لا تشبوا الذين يدعون من دون الله، لا تشبوا الذين يدعون من دون الله إلى آخر، لا تشبون الذين يدعون من دون الله، لا أشبوا الله. أجاز أنا موجود. لا أشبوا الله. شيخ ما بصلني قدام وجهك. نؤمن ما فيش في القرآن زيد. أيوة. إيه. أو. Allah امشى يا شيخ. يا الله حول ولا قوة إلا بالله.